النووي ذكر أحسن الله إليك. شكون؟ يقول قال الروياني قال أصحابنا لا يكره للمسلم بيع عبده الكافر لكافر. هذا مفروض. سواء كان العبد صغيرا أو كبيرا. طيب. قال بعض أصحابنا لكن الأولى ألا يبيعه الصغير. يعني الخلاف في الكافر الصغير. لا غير مسلما كان أو كافرا. المغني هذا نقله لكن وقال كتبهم أولى. وقال أبو حنيفة يكره بيعه الصغير. وقال أحمد لا يجوز لأنه ينشأ على دين مالكه. كان بينهم خلاف أحسن الله. الصغير المسألة في الرقيق المسلم عند الحنفية والشافعية فيما نقله المغني في ظاهر كلامه سواء كان مسلما أو كافرا. طلع بعد شوف هذا اللي عندي. لأن اعتماد المذهب من كتب أصحابه لا شك أنه أولى وأدق. صحيح. ثم قال ولنا ثم قال الشافعية بهذا مسلما كان أو كافر عبارة ثانية الأولى شو أنا الشيخ بحثتها قريبا واللي ظهر لي فيه اتفاق على عدم بيع العبد المسلم. من حيث النظر ما يتصور أن أبا حنيفة والشافعي يختلفان أو يخالفان في المسلم يباع للكافر. النصوص ظاهرة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن عبارة المغني هي اللي أوهمت فلا بد من مزيد البحث يتراجع لا بد من مراجعته. حتى الاستدامة ما تجوز لابد من تخليصه منه حتى الاستدامة فضلا عن الابتداء. ها أنا ما معكم آلات ها هو لولا عبارة المغني ما ترددنا في هذا. لكن المغني أشكل علينا ها ما فصل عاد يكتب فصل يحط فصل ها قال أحمد ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سلب المسلمون شيئا وقال عمر بن عبد العزيز عمر الخطاب ينهى عنه أمر الأبصار ينهى عن بيع السد ليس عن امش نبي كلامش هكذا حتى أهل الشام وليس له أستاذ وجوز أبو حنيفة والشافعي وذلك يعني بيع السبي. نعم. مع ذلك نحتاج إلى تأكد لأن عطف هذه المسألة على ما قبلها مهم. يفوت رجاء إسلامه. تفوت فرصة دعوته. فرصة الدعوة تفوت. شيء إذا كان يقاتل مع الكفار ويكثر سوادهم حكمهم يسبق. لكن إذا وقع المسلم

قال الأب ويجعل له النور بعد الظهور، كما قال النبي الشريعة إليه أخذ سيره ثم أعطف إليه ما جاء له وغرور الباقي، وذلك الصوت آخر ثم قسم ما بقي الجيش سيد معه، فإذا قتل فعل سرية يجيب وجعل له جوزا تحت قومه، فما قدمت به السرية أخرج قومه ثم عقد سرية جوزا ما بقي، ثم قسم سائره الجيش والسرية معه. لهذا قال أبو المسلم والحسن والأوزاعي وجماعة يروى عن محمد بن زهير أنه قال لا نبل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله يشتد بحكم تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، فخط قصرنا وكان فلم يقل وذلك فلان لا نبل إلا من الخمس. قال الشافعي يؤمن من خمس الخمس لما روي بما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سرية من عبد الله بن عمر فغنموا بها كثيرا، فكانت سهامه 12 بعيرا ونبلوا بعيرا بعيرا اتفقوا عليه، ولو أعطاه من أفضل الأسماء الذي يلوه لم يكن نبلا وكان من سهامه. ولنا ما روى أحد من المسلمين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أخوك عمل البلاء وأخوك تحت الرجعة، وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخوف بعد الخوف وأخوك تحت الخوف إذا خطل، رواه أبو داود. وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في البلاء في الخطب وفي الخطوب الجلد، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن كريم. وفي لفظ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئه اذا خرجوا ثلاثين ربع وينبئه اذا خرجوا الثلث، رواه قال في اسناده. وروى الاثر في اسناده عن جرير بن عبد الله الزكري انه لما قدم مع عمر في قومه قال له عمر هل لك ان تسرقوك ولك الثلث تلك بعد القوس من كل أرض وشيء، وذكر ابن مدر أيضا عنهما. وقال القديم النقطي قف عليه قف عليه تفضل. في المسألة النفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس واختلاف الشراح في المراد بقوله بعد الخمس، لا شك أن ظاهر اللفظ أن النفل الربع سواء كان ربعا أو ثلثا أنه من أربعة الأخماس، هذا ظاهر اللفظ، لكن ما الداعي لاختيار القول الثاني عند جمع من أهل العلم؟ وما فيه إلا كثرة هذا، وقد تكون السرية عدد يسير بالنسبة للجيش. ها؟ لا سرية عينها الإمام قال روح الجهة الفلانية والباتين كلهم مستعدين يروحون، هذا ما دعا البعض يرى أنه النفل من الخمس ما هم من أصل من أربعة الأخماس، لأنه كثير وعمل الجيش كبير، يعني قد ينفردون بشيء يسير. الفيلم يقول هذه السرية عددهم كذا نفر يسير يذهبون إلى المكان الفلاني ولهم الربع ولهم الثلث، قد يرجعون في مدة يسيرة. يعني من غنيمتهم هم ولا غنيمة الجيش كله؟ شف قال في الربع بعد الخمس وفي رجعته الثلث بعد الخمس، ويرد من نفل